في القرآن، بيت القرآن بيت فضيلة الشيخ محمد أبو سلامة الذي أنجب ذرية موهوبين لتلاوة القرآن، فضيلة القارئ الإذاعي العالم الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة وأشقائه الشيخ سليمان محمد سلامة والشيخ علي محمد سلامة والابن ابن الرجل المقدم للبرامج وابن قاضي العرب تامر محمود أبو سلامة، أشكر إليهم وأشكر أيضا فضيلة الشيخ إبراهيم عبيد الشيخ حمودة ولصاحب الهندسة الكهربائية الإذاعية حاج محمود الخشب، فضيلة القارئ الشيخ حمدي أبو شنف، الحاج رشاد أبو جاموس صاحب الفراشة والكهرباء، فضيلة الشيخ عاطف المعظمي، حاج أحمد أبو سلامة مهندس الصوتيات في الإسماعيلية. الإخوة الكرام، هيا بنا هيا بنا لنعود لساحة القرآن الكريم لنستمع من أبناء الإسماعيلية لشيخنا غريب، شيخنا غريب عبد الدايم يتلو علينا من آيات الله البينات، دعينا الله تعالى أن يرزقه التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. Oh, قل الله Oh,

بتلاوته وبصوته الندي. اشكر ايضا والدنا الكريم الحاج محمد ابو هيبة اعلامي مدينة ابو صوير وبيت القرآن وصاحب الواجب دائما. اكرر شكرنا لابناء سيدنا الشيخ محمد ابو سلامة اعلام القرآن بمحافظة الاسماعيلية وايضا فضيلة الشيخ ابراهيم ابو حليفي. واشكر ايضا لنجل سيدنا الشيخ ابراهيم ابو ندى من احببته وكانت روحي اليه الفدا. الشيخ محمد عبد الله عثمان القارئ العلم بالشيخ جبيل اشكر اليه. واشكر لاصحاب الهندسه الاذاعيه حاج محمود الغشم. الشيخ احمد منصور حري القارئ العلم وابن القارئ العلم بمدينة ابو حماد. الاخوة الكرام، قبل ان اقدم التلاوة بإذاعة القرآن الكريم برنامجا حديثا اسمه غذاء الروح، يزاع من الساعة الثامنة إلى العاشرة صباحا، تزاع فيه للقراء قراءات قصيرة 5 دقائق، والقارئ في 5 دقائق يؤدي المطلوب منه. ونحن في ليلة مزدحمة بأهل القرآن، ويصعب على مرتبها ومنظمها بينهم الوفق والإحكام، فإنني لأطلب من أهل القرآن الكرام عدم الإطالة في التلاوة ليتمكن الجميع من أداء واجبه.